وحللها وتعرف على انه شو المؤثرات في هذه العينة حتى لو ما تأخذ من ماء البحار، وشنو العناصر اللي فيها، فهي قليلة العينة لكن تمثل جميع حالها. وهكذا عاشوراء في الواقع مرات بجميع التاريخ، عاشوراء عينة لجميع حركات التاريخ، خصوصا الصراع بين الحق والباطل ينقضه بعضكم لبعض العدو كما يقول القرآن الكريم. من يوم آدم، من يوم الصراع بين قابيل وهابيل إلى يوم الصراع بين نوح وقومه الكفرة، بين موسى وفرعون، بين إبراهيم ونمرود، بين عيسى والمجرمين، بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمستكبرين أبي جهل وأبي لهب وأمثال هؤلاء، وبين علي ومعاوية، وبين الحسين ويزيد، وبين الإمام الحجة وأعدائه، وهكذا التاريخ يسير على خطين فيهما صراع مرير بين الحق والباطل. إذا قضية الحسين ليست قضية يسيرة عابرة تبقى أيام وتنسى، بل يجب أن تبقى لتكون رمزا للحق، رمزا للذين يغالبون بالحق ويدافعون عن حق المسلمين، عن كرامة الإنسان المعذب، عن المستضعفين في الأرض. فيوم عاشوراء يمثل هذا الصراع المرير بين هذين المعسكرين. في الواقع قضية كربلاء لازم تبقى متوهجة ودائما تعطي أكلها وتعطي ثمارها وتعطي دروسا للإنسانية جمعاء، حتى يعرف الناس ما هي قضية الصراع بين الحسين عليه السلام وبين يزيد. وحتى لما الحسين طلب الاستنصار أو استنصر أو غلب الناصر، نحن ممكن نخلي قضية الاستنصار الحسين محدودة في حدود عاشوراء، وإنما هي تسير عبر الأشياء في كل زمن، في كل مكان، في كل دور، في كل جيل. الحسين يستفرق المؤمنين، يستفرق الأعراف في العالم ويطلب منهم النصرة. كل من وقف في وجه الظلم والظالمين وطلب العدل والخير للإنسانية فهو من جماعة الحسين عليه السلام، وكل من قدم الأنانية والاستنبار والاستبداد ويريد أن يستعلي على الناس فهو في معسكر يزيد. ونصرة الحسين دائما وأبدا ممكن لكل إنسان يريد الحق والحقيقة. فقضية الحسين لا تبقى متوافقة أبدا ودائما ولا تنسى. لهذا أهل البيت صلوات الله عليهم، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، استخدموا كل الوسائل الممكنة لإبقاء ثورة الحسين وقضية الحسين عليه السلام متوهجة وباقية ومستمرة لئلا تنسى ولئلا تموت. فمن جملة الخطط التي استعملها والأساليب التي استعملها الأئمة صلوات الله عليهم وحثوا عليها، طبعا أساليب متعددة، أقول الأسلوب النفسي، الأسلوب العاطفي، والأسلوب الاجتماعي. الحديث يعني الأسلوب الاجتماعي أن الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا على التجمع، أكدوا على عقد المجالس، على عقد وإقامة المآل. ليش الإنسان إذا وقف يذكر الحسين عند روايات كثيرة يبكي ويتأثر يحزن يحصل على الثواب، لكن ليش هذا ما يكفي عند الأئمة عليهم السلام؟ أشبه ما يكون قضية فرق بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة. قد يقول الإنسان صلاة الفرادى يقول لك أنا في بيتي أصلي ويأتي توجه ترجمي حتى إبريل وبرداح المحيلة من آخر إلى آخر لا في الله. فهذا الجماعة المعنى هذا الشعار له. ليه؟ لأنه تجمع. إذا صار تجمع معناه في التجمع قوة، واحد يتعارض ويا الثاني، واحد يتعرف على الآخر، ثم يحددون فيما بينهم مو بس ركوع وسجود وهيئة، وإنما يحددون فيما بينهم عن أمورهم المصيرية، عن مشاكلهم، عن قضاياهم، يصير نوع من التعاون فيما بينهم والتعارض. إذا هالشكل التجمع نفسه يولد قوة، يولد عزة، يولد كرامة، إذا الأمة متفرقة. فكذلك بالنسبة إلى التجمع، لما يصير تجمع في المجلس الحسيني وفيه ذكر الحسين، ذكر أهل البيت صلوات الله عليهم، هالتجمع هذا يولد قوة. أولاً مو جماعة واحدة يكون واحد في الشرق واحد في الغرب وكل من قاعد البيت وواحد ما يعرف الثاني، وإنما يجتمعون يتعارفون يتعاطفون يتعاونون يتداخلون. ثم بالإضافة إلى هذا كله يتدارسون قضايا أهل البيت عليهم السلام، يتدارسون قضايا عقائدية، قضايا فقهية، قضايا اجتماعية وهكذا. وهذا التجمع يريده لأئمة صلوات الله عليهم. وانت تشوف الان لاحظ بالنسبه الى تجمعات الفلسطين ايش قد فقراء ضعفاء يستفيدون من هالتجمعات. تلقى ناس واحد يتعارض ويا الثاني، قد تقابل وتعارض وقد مكاتب في الحل، ايش قد قضايا اللي تطرح في مثل هذه المجالس وامثالها، هذه كلها من بركات التجمع. يعني ظهور الانفرادية كل من الروحات مثلا يسوي له مجلس او ما ترى فيه ما اكو هالعطاء هذا الذي اراده الائمه صلوات الله عليه، بل هذا لازم يكون بالتجمع. زين انتوا لما تجون بالنسبه الى الاحاديث التي وردت عن اهل البيت صلوات الله عليه، احاديث كثيره وواقعا نقدر نقول على انه الانسان يتعجب من بعض هذه الاحاديث لعظم شأنها ولكرامة من يقيم هذه المجالس. أقرأ الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واحد من الرواة من تلامذة الإمام الصادق سموه داوود بن سرحان. داوود بن سرحان يحمل إلينا يحمل إليكم أيها المؤمنون رسالة وسلام من الإمام الصادق ووصية من الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول داود بن سرحان قال لي إمامي الصادق عليه السلام أبلغ موالي عني السلام عليكم السلام من رسول الله. هذا سلام من الإمام الصادق، أبلغ موالي عني السلام وأني أقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع اثنان في ذكرنا إلا وضاق الله بهما الملائكة. الحديث موجود في أمال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، طبعا جديدة صفحة 200 جزء 1 صفحة 228، وفي كتاب بشارة المصطفى صفحة جديدة صفحة 110. شوف الإمام الداعي يقول ثلاث أشياء على الكلون، نفر واحد يجتمع لي واحد آخر زين، بس يتذاكرون قضية أهل البيت. أولا الإمام يترحم عليه رحم الله عبدا، أيوة. ثم مذاكرة في أمر أهل البيت، يقول ثالثهما ملك يستغفر له. اثنين ثلاثة ومن جمع اثنان في ذكرنا إلا وضاه الله بهما البلد. من هذا إذا أدريت من صلاة الجماعة إذا أدريت طار فالثواب محدود إذا قوم العشر طار ثواب عظيم جدا الذي ما يعلمه ما يعلمه إلا الله تعالى. فإذا جمهور الجماعة يقيم ذكر أهل البيت يحيي أمر أهل البيت صلوات الله عليهم جد المنزل عند الله تعالى. وهذه من النعم العظيمة يا إخوان، من النعم العظيمة أن يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرف قدر هذه المجالس، وأن الإنسان الذي يحضر هذه المجالس الله تعالى يباهي به ملائكة، وأن الملائكة معنا تستغفر لنا تستغفر لنا وتشملنا رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، يعني فتحوا عنكم قضايا الدنيا وأشياء أخرى فاشتغلوا بذكرنا فاشتغلوا بالذكر. وإن هاي آخر الحديث وإن خير الناس من بعدنا، طبعا من بعد مو زمنيا وإنما من حيث المقام والرتبة، يعني أهل البيت ما هو أفضل منهم ثم من بعدهم من بعدهم شيعتهم. زين وإن خير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا وسعى إلى من ذاكر بأمرنا وسعى إلى ذكر. أنا مذاكر لما أنا وياك لما أنا قاعد أتحدث وياك هاي روح مذاكرة في أمرها للبيت على الله تعالى. الجماعة اللي يدخلون المسجد يدخلون المسجد ذول يدعون إلى ذكر أهل البيت يهيئون المسجد. دفع ناصر أقول لي صور المسجد العنصر الأول منه المقيمون للمسجد دول اللي يهيئون المكان يهيئون السماعة يهيئون الكهرباء يهيئون الإفراج وهكذا يهيئون ذلك. بعد والثاني المستمعون لأنه مجلس معه مستمع ماكو فائدة. المستمعون أيضا العنصر الثاني المقوض للمجلس الفتري، والثالث الخطيب الذي يتحدث والمتحدث والمتكلم اللي يتحدث عن أهل البيت صلوات الله عليه. فثلاثة دول مشاركين في إقامة المجلس الحسيني وتشمله رحمة الله ودعاء الإمام الصادق سلام الله عليه، هو دعاء الإمام الصادق بقية الأئمة صلوات الله عليه. فالأئمة صلوات الله عليهم يشجعون الناس على إقامة هذه المجالس، وأخذ ثلاثة أئمة يقيمون المجالس حسب تمكنهم. لأن أحيانا واحد يقول يا بل إحنا إذا قالوا مثلا من عشر نفرات فما بعد يلا تصير مجلس صح فعلا. أقول لا، حتى لو نفرين حتى لو نفرين يدخلون زين تداخلون لأن فضاحكم مثلي نفرين تداخلون أم تدخلهم الله، يعني ممكن واحد يحفظ مجلس على مثل النفرين ما هو معنى فغير اليسار. وجماعة من شيعة أهل البيت كانوا يقيمون بعض المجالس يتحدثون عن أمر أهل البيت وخصوصا الحسين عليه السلام. الإمام وصل إلى اليسار وكان سائل عن أمره وهو عاجز، أحيانا الإنسان يسأل وتبقي تسألهم ويدري إلى تلميذ أن يجده مثلا يتحقق أن يجده. فالتفت الإمام إليه قال يا فضيل أتجلسون وتحدثون بالذات؟ تحدثون في اللغة العربية أحيانا إحدى الساعات وربع، يعني هي في الأرض فتحدثون قادرين على فيه يدرون مثلا فأف الدنيا لا يدوم نعيمها تقلب سارات البنى وتطرر، تقلب يعني تتقلب وتتطرر فإحدى السارات سنانهم كذلك. أتجلسون وتحدثون يعني تتحدثون ودون الصلبون فيما بينكم طبعا. قال نعم يعني قال إن تلك المجالس أحبها فأخير أمرنا رحم الله من أحياها. لاحظ إن تلك المجالس أحبها فأخير أمرنا رحم الله من أحيا أمر، يعني في انعقاد وإقامة هذه المجالس إحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم. زين احنا نجي بالنسبة إلى هذه المجالس وعطاء هذه المجالس، لاحظوا يا إخوان يقدر الإنسان يعرف الفرق بين المناطق اللي تقيم مجالس الحسين والمناطق اللي لا تقيم مجالس الحسين، لأنه شيعا سفروا من حجر ملايين قلوب شيعه أو في أهل البيت في تركيا في مصر ملايين، في العالم كثيرين، في المغرب أبو جد، لكن أنت تشوف الفرق الجد بين جماعة اللي تقام فيهم المجالس في العراق في الخليج وبعض المناطق الاخرى، والحمد لله الان ببركه الحسين عليه السلام والمؤمنون والمؤمنين الذين هاجروا بعقيدتهم طبعا، لان العراقيين يختلفون عن الاخرين، هاجروا بعقيدتهم، هاجروا بايمانهم، فاخذوا معهم الحسين، حب الحسين في قلوبهم، لا ينفكون عن الحسين، ولذلك وين ما كان وين ما حلوا رفعوا رايه للحسين عليه السلام، سووا تجمع، سووا مجمع، سووا حسينيه، سووا مكان القرار، واقاموا ذكرى ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فاقامه مجالس ابي عبد الله الحسين مو بس فيها بكاء وذكر فضائل اهل البيت عليه السلام، وإنما فيها ثقافة، يعني إحنا إذا نجي ندرس المنبر الحسيني وعطاء المنبر الحسيني، زين أنت تشوف أن الثقافة ثقافة الجمهور، كثير من الناس ما يقرأ مصالحه، ما يقرأ كتبه، فثقافة الجمهور والرأي العام والشباب عليهم يعتمد على المنبر الحسيني، وهذا الشيء يقوله كل واحد طاعة الله. نعم ذاك اللي يتخصص بالحوزة، ذاك اللي يتخصص بالعلوم، ومع هذا كله تخصصه في علم من العلوم سواء العلوم الحوزوية أو العلوم الجامعية، تخصص هذا مرق يغني عن المنبر الحسين رحمة الله على المرحوم سيد عبد الزهراء الحسيني صاحب كتاب مفاتيح نهج البلاغه، هذا اخو عنده مقدم على كتاب من لا يحضره الخطيب، يقول حدثني احد الاصدقاء، هذا خبير باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه ورجل مثقف، يقول انا قاري في هذه اللغات الثلاثه شيء كثير جدا، لكن ما استفدت مثل ما استفدت من مجالس الحسين، ما استفدت مثل ما استفدت من مجالس الحسين. وانت تشوف مجالس الحسين فيها فقه، فيها احكام، فيها موعظه، فيها ثقافه عامه، فيها تاريخ، فيها تقدير، فيها تحليلات، فيها رسائل ادبيه، وقد خليف ابو لا تواهي الخطبه المنبر الحسيني، لا خطبة جمعة ولا خطبة عيدين ولا خطب المحاضرات الدينية الأخرى، وإنما قد شيء مزيج بين الفكر والعاطفة، مزيج بين الفكر والعاطفة، هذا اللي هي تاريخ، أكو بعض منهم بعض الخطباء منهم إلى التاريخ، هذا اللي هي الموعظة، أكو بعض الخطباء منهم إلى الموعظة، ذاك اللي هي التفسير، أكو خطباء منهم إلى التفسير، وهكذا هذا عطاء الحسين عليه السلام. انت لما تجي الان تابع اسقط القواعد الاسلاميه عامه طائفه الشيعيه، طبعا الطائفه الشيعيه اللي تقام فيها المجالس، والا تروح تركيا اخو الشيعه لكنه ما يعرف حتى اسماء الائمه، ما يعرف اسماء الائمه، ما يعرف علي حتى الحسين والزهراء، ما يعرف شيء هذا، زين، وهكذا في مصر وأماكن أخرى. بينما لا ترجع إلى روحنا إلى جماعتنا مثقفين بثقافة الحسين مثقفين بثقافة الإسلام، ليش؟ بواسطة المنبر الحسيني، بواسطة الخبر الحسيني، بواسطة المجالس والمعاصي الحسينية. فتعرف أن الأئمة صلوات الله عليهم لما أكدوا على إقامة هذه المجالس يدرون أن فيها عقابا، يعني لو ثورة الحسين عليه السلام ما فيها أي نتيجة وأي عطاء وأي فائدة إلا هذه المجالس لتفاء فقرا هذه الثورة. النجوم الحسين دخل في أعماق القلوب، حل في الأزمنة في العقول في القلوب. كم ألف صديق، كم ألف متكلم، كم ألف متحدث، كم ألف شاعر ولد مو بس الدين، لا الخطيب ولا الشاعر ولا المتحدث، ذولا نماذج قليله جدا في المجتمع. مو كل واحد يقدر يصير شاعر ويقدر يصير خطيب ويقدر يصير متحدث او عباده، ذولا كل واحد عنده عقليه جانب الى جانب، وذولا جندوا ووظفوا كل طاقاتهم خدمه الحسين وخدمه اهداف الحسين وتوجيه وتوعيه شيعه الحسين سلام الله عليك يا ابا عبد الله. أهل البيت عليهم السلام لما أكدوا على المجالس الحسينية لما فيها من خير وعطاء. الإمام سلام الله عليه لما تحدث مع فضيل بعد ذلك يلتفت الفضيل يقول له يا فضيل أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ثم قال سلام الله عليه من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، يعني من الدرب، غفر الله له ذنوبه. هذه القضية سبت إلى يا إخوان، لا يكون واحد ظن أن هذا نوع من الإغراق أو الإغراق، يعني شنو؟ التلاميذ مثلا الى حديث سلسله الذهب سارعين الامام الرضا تحدث عن الحديث المعروف حدثني ابي عن جدي كذا كلمه لا اله الا الله حسني فمن قالها دخل حسني ومن دخل حسني امنا من عذاب. هل كلمه لا اله الا الله حسنه؟ يعني واحد قال لا اله الا الله ما قال عن الرسول يقبل منه؟ يقبل منه. اللي يقول لا اله الا الله يعني يلتزم بالصدق لا اله الا الله، ولذلك النبي يقول من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. انظر شنو مخلصا يقول يعني شو قال لهم؟ قال ان تحجزه لا اله الا الله، كلمه لا اله الا الله عن المعاصي. انه فرايت من اتخذ الهه هواه، قال لا اله الا الله في اللسان واقعا لا يقول الهه هواه. الناس عبيد الدنيا وسيلة عمل على أسنتهم يحوطونه ما تفرق معايشه، فإذا وصلوا بالبلاء قلت دعون هذا إله بطنه وذاك شهوته وذاك الجاه وذاك المقام وذاك النساء وذاك الأموال وهكذا. لا، إذا أصدوا بكل آياته نعم كذلك. هذا الإنسان الذي عن وعي يبكي، هذا الإنسان الذي يعرف الإمام الحسين عليه السلام وإلا بكى بكاء كثير، حتى عمر بن سعد بقى حتى ظلت لحيته المكتومة بالدموع. موجود في الأخبار هذه يوم الأحد من المحرم، لأن مصيبة الحسين تزيد أكثر كله. لكن كن عند حب الحسين وعند عشق الحسين وعند معرفة الحسين عليه السلام، فهذا البكاء يكون إلى أثر فعال في تربيته في توعيته في إبعاده عن الباطل في حمله على أن يسير على خطى الحسين عليه السلام. زين، الحسين عليه السلام أكد الأئمة صلوات الله عليهم على إقامة المجالس، فإشارة إلى مسيرة القرآن الحسينية إشارة سريعة. وهذا طبعا تحقيق الاستغفار. أنا كاتبه في كتاب ذوق العلماء الحسيني وتحت الطرف إن شاء الله يكون الدكتوراه بالنسبة إلى العلماء الحسيني تاريخ القراءة ثم الشعراء والنواب والمرشدون عبر التاريخ وشلون التطور الإشارة عندهم إلى أن وصل إلى يومنا هذا. بعدين عناصر ومكونات المنبر الحسيني والخطيب الحسيني إلى آخره. أول ما بدأ بالنسبة للمجلس الحسيني الأئمة عليهم السلام كانوا يدعون الشعراء إلى قول الشعر والرداء في الحسيني. وما يكتبون بهذا ولذلك تشوف أحاديث من قال في الحسيني بيتا من الشعر وجبت له الجنة. أقوى من قال فينا كان القرآن لكن قصة في الحسين فقاموا بعض الشعراء ولذلك نشوف سفيان بن مصعب العاصي عند عبد الله بن غالب جعفر بن عفان سعد الخزاعي السيد الحميدي وأمثال هؤلاء أخذوا يقولون الشعر الرداء في الحسين عليه السلام. بعدين الأئمة كانوا يدعونه إلى بيوتهم يجي إلى بيت الإمام الصادق الإمام يطلب منه أن يقول شيئا في الحسين. شنو عند الشعر أن يقول في الحسين؟ ومن القصائد المعروفة كانت قصيدة السيد الحميري أمر على جثة الحسين وقل لأعظم الزكية يا أعظم لا تلت من وقفا ثاقبة الروية وإلى ما رد بقدره فأطل به وأقبل مطية وفق المطهر للمطهر والمطهرة نقية عكاء عوية أتت يوما لواحدها المنية إلى آخر القصيدة اللي هاي القصيدة كانت معروفة وكانت تقرأ. مو بس هذا الإمام الصادق سلام الله عليه كان يضع ستارا ويضع عائلته وراء الستار ويقول لك اقرأ أو أنشئني. فكان يقرأ والصراخ يعلو من وراء الستار. أحيانا طرقة النساء تعلو الجيران يشبعون على الباب الإمام يقول سد الباب زين طبقون الباب شبه خير فالبيوت مفتوحة كانت قوت الهولوجا للترتيبات اللي اليوم. فواحد يجمع الثاني الإمام استعمل الثاني التورية كانوا كلهم طبل الغشي عليهم يعني في وقت من الأوقات طبل الغشي عليهم يعني واحد من الأطفال أهل البيت زين حتى الصوت لا يوصل حتى الخبر لا يوصل إلى السلطات اللي تمنع زين ما اكتفى الإمام بهذا يعني الإمام مو كل الشعراء. المرة فتح باب للإنشاء احنا عندنا إنشاء وعندنا إنشاء. إنشاء يعني هو ينظم الشعر هذا إنشاء وأبو إنشاء يعني الشعر لغيره أو له لكن يقرأ يسموه منشد ويسموه نائع منشد أو نائع. ف تشوف أحاديث كثيرة أقول من أنشد بالحسين شعرا فأدى 50 فله ولهم الجنة. ينزل الإمام 40-30-10-1-1 ينزل إلى نفر واحد من أنشد بالحسين شعرا فأدى واحدا في بعض الروايات فبدأ وأدى إضافه وجبت لهما الجنة. فمجموعة من المرشدين والنواب وذولا إذن هو القضايا الأوائل جاءوا يأخذون الشعر ويقرون. حتى على سفيان بن مصعب العبدي اللي الإمام الصادق سلام الله عليه قال له قل شعرا تلوح به النساء بالاتزان قل شعرا تلوح به النساء. فهذا الكلام يدل أولا على أن هذا متطلع في شعر النياحة لأنه مو كل شعر ينقرأ بالنياحة نياحة ولا ضم ممتازة مو كل شعر ينقرأ هذا واحد. ثانيا أن النساء ذاك اليوم كنا يلفن النياحة كانت موجودة عندهم ولذلك يحتاجون إلى مادة يلوحون عليه يحتاجون إلى شعر حتى يقرأن النساء يعني مو بس الرجال. وثالثا ان المرأة يجوز لها ان تموت كما ان الرجل يجوز له ان يموت. وطبعا هذه استفادات متعددة تستفاد من هذه الاحاديث. ولذلك حتى بعض النساء عرفنا بالنياحة مثلا ذرة النائحة في التاريخ ايضا ذرة النائحة كل النائحة معروفة في تاريخ القراءة الحسينية. واما بالنسبة الى النواب فكثيرون ابو هارون المقفوف جعفر الطائي. جعفر الطائي هو شاعر هو في نفس الوقت نائح. عبد العزيز الشقراني يقال له احمد المدور احمد. وابو داود المختلف احمد المدور يقال له احمد المدور بمعنى لانه احنا عندنا في اللغه انه الزاروق شنو الزاروق الزيبق زيبق يسموه زاروق يخلوه على الذهب يخلوه بالنار يتجلى الذهب وزيبق ما يخلوه. فاستعملوا هل الصلاح هذا هل معنى في اللغة وفي الأعمال التي تقوم بها مثلا المرأة يقولوا للمرأة تتزوج شنو يعني تتمكن يعني تتحفز يعني تتدافق تدوير الكلام تتكلم ما لو زوجون البيت مثلا الظروف كذا لا أدري تدوير الكلام تحسين الكلام تدوير الكلام يظهر هذا كان يزوق الكلام يعني كلام حلو كان كلام لطيف كان حسن البيان أبو عنده هو أما تستعمل تكتيك خاص بالنسبة إلى كلامه حديثا لذلك حفظ عنه بأحمد المزوق يعني مزوق الكلام. يرى أبو داود المسترد أبو داود المسترد رجل هم فقيه وهم نائح على الحسين عليه السلام وهذا يقال له مسترد لأن كان رقق القلوب على أبي عبد الله الحسين إلى آخره. فمجموعة من هؤلاء كانوا معروفين بالمنشرين والنواب ودول عند نقول القراء والفضلاء الأوائل. فكان الاعتماد بالدرجة الأولى على الشعر ثم تطور صاحبهم قاموا يذكرون القصة الحسينية سيرة الحسين قصة كربلاء حديث كربلاء فيتحدثون عن ما جرى. ولذلك نشوف مقاتل كتبت من القديم يعني من أبي مسند إلى الأفضل من النواسة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين الإمام الباقر رضي الله عنه الإمام الباقر هو تاريخ الطبري لأن الإمام الباقر كان حاضر المتابعات. فكان بعض العلماء يقول ليلة العمار الزني عمار الزني معروف هو وأبوه. فكان يجي إلى الإمام الباقر عليه السلام يجي إلى وسأله عما جرى في كربلاء. طبعا في تاريخ الطبري يذكر أن موجد عن مكتب الحسين عليه السلام بصورة متقطعة وبصورة موجدة يعني يظهر قصص عند كاتبة الطبري زين. فهذا من جملة المقاتل. ثم العلماء والفضلاء كتبوا مقاتل كثيرة هتصير مع قضية الحسين عليه السلام كتبت عشرات المقاتل الى يوم هذا. ثم اضيف الى السيره الحسينيه شنو قاموا يجيبون السيره الحسينيه يطعموها بالشعر خلوه الى الشعر حتى تصير رقيقه اكثر. وهكذا تمرت الامور الى ان وصلت الى الايام الاخيره بعض حتى شعر تسلمهم خلوه الى هو شعر تسلمهم مثلا مقتل الحسين بن عبد الرزاق المقرر رحمة الله عليه بس في شعر قليل. بينما لما تجي انت مثلا الى مقتل المرحوم شيخ عبد الدار الكعبي في شعر قليل وفي شعر حس ايضا او باللغه الشعبيه. وهكذا استمرت القضيه وقضيه الحسين مو خاصه بافراد جدا علماء كبار علماء كبار المعروفين في التاريخ كانوا يتبرقون بذكر أبي عبد الله بن حسين سلام الله عليه، فقضايا كثيرة أقول يعني فالإشارة أشر إلى السيد مرتع بهذه الجهاد من كبار العلماء في النجم أيام سيد الجن جان رضوان الله عليه قبل السيد الحكيم رضوان الله عليه، رجل الورع والتقوى. هذا أبو عبد الله بن حنبل من طبع الولد من نقل شيرات الكبير المجدد شيرات الكبير المعروف شر محمد حسن شر محمد حسن الشيرات. هذا عند ابن عام مثل اخته اسمه سيد جعفر شيرات. فاليوم بنا بالطيشه دخل الى الصحن الشريف. الله يرزقنا سريعا زياره الامام امين المؤمنين سلام الله عليه الأوان الذهب معروف أوان الذهب كحول الناس بالظلم والعبدون. يقول جئت من أوان الذهب تصعد شفت جنة الزهراء يا الله عليها جاهز. جئت كلمت عليها وجلست إلى جنبها وشفت مكان كانت الأكثر في ذنب عالي بيه ورد. قلت لها سيدتي ما هذا تهتر تهتر شنو بيه؟ قالت بي أسماء قدام ولدي الحسين ولانه الى تعاين صدق شفت بعض الاسماء عليكم بس شفت اسمي شخصين عليك. قلت له انه ليه شخصين عليكم؟ يا ابت ان دول كانوا من قدام ولدي طلع الثروه في هذه البرنامج ذاك الوقت عارفين خدمه الحسين عليه عرفتهم وما عرفتهم على كل حال. بس بالجمله تشاف اسم سيد جعفر الشيرازي حجب الوالد هذا عالم وخطيب جميل ومعروف بانه من فقهاء الحسين خالد زين. صار الصبح انعقد المجلس مع السيد وسلمون عليه كان اخر التفت له قال له انت فقهاء الحسين انت سيد قال له ليش تسال؟ قال له اسال قال له نعم. يوم عاشوراء اجمع اولادي بناتي عائلتي وأنزل الكتاب كتاب المقتل وأقرأه فأنا أكتبه ضيف كل الله تعالى كتبت من خدام الولد من خدام من خدام. قال لك اليوم قال لك شفت اسمك مكتوب هذه لك أيها المؤمن كل واحد الشكل يكتب واحد بالقرار واحد باللقب واحد بالنياحة واحد بإقامة المجلس وهذه ترى سفينة سفينة الحسين أوسع وأكبر في الجعفر الفشكري على الله مقامه. يقول فكرت بأي سفينة أفتحها أهل البيت كلهم سفن النجاة لكن بعدين شفت سفينة الحسين أوسع وأكبر. يا أبا يا أبا انظرنا نظرة الرحيم اللهم اكتبنا من المقيمين في مجلس الحسين كما سمع الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من الباكين على ابي عبد الله الحسين يا عبرة كل مؤمن ومؤمن. فحسن الحسين عليه السلام يدلون الى اثر في النصوص يا اخي بناء القضيه الطبيعيه انه كل سنه يزيد انه عاشوراء الجن بناء قضيه طبيعيه انه طبيعيه فالسر يا اخي يقول النبي اسمع لذلك ان قتل الحسين لحراره في قلوب المؤمنين لا تبغى ما تبغى ما تبغى هاي الحراره ان الحسين ان لحديث اخر ان الحسين محبه مقنونه او مكتومه في قلوب المؤمنين اقول محبه خالصه للقلوب والا قد سيجعل الدموع عليه الإنسان أقرب الناس إلى يوم يوم عقل الشرع هم العبيد بينما أنت رديتكم رداياً التي سلفت وطولت الرداية الآتي ومطالب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى ارتياب الجبال وهي إلى ارتياب الجبال بعدي أبكيك أبكيك عيني يا ابن بنت محمد المصيبة حول المصيبة خليك تبكي تبكيك عيني إلى أجلي مثوبة لكنها عيني أجلي ف وأورد الرجال الآخرة قلوب الحسين الوجيه وجده وابيه واصيه واخيه والائمه المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح حوائجنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكتبنا من خدام الحسين، اللهم اكتبنا من الباكين على الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسين، اللهم اكتبنا من المقيمين لمجلس الحسين، اللهم اكشرنا مع الحسين وادخلنا الجنه بشفاعه الحسين. يا الله احفظ رئيس وسادة علماءنا الربانيين سيما قائد الثوره الاسلاميه، اللهم اكشف هذه الغمه عن هذه الغمه، اللهم اكشف هذه الغمه عن الشعب العراقي والشعب الفلسطيني وسائر المؤمنين والمعذبين والمستضعفين في الارض. عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واحوانه، تقبل اهل العمل منا ومن المقيمين والمؤسسين والتابعين، فاصحب اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركه سوره الفاتحه مع الصلوات.